ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا بك فضلتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم. فالدكتور، عايزين نتكلم بتفصيل شوية عن موضوع الأمثال والمثل الأعلى، ولا تضربوا لله الأمثال في موضع آخر. في موضوع الأمثال ده نوضحه أكثر. يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمثال اللي تضرب في حق الله تبارك وتعالى، نعم، العبد أو الإنسان الأمثال اللي في حقه لها أحكام. نعم. والله عز وجل يضرب الأمثال بما يشاء. فلما نقول حكاية ضرب المثل في حق رب العزة والجلال، إحنا بنتقيد بضوابط. إذا ضربنا مثلا لله عز وجل فلا يضرب إلا بقياس الأولى. نعم. لقوله تعالى: ولله المثل الإيه؟ الأعلى. الأعلى. المثل الأعلى، قياس الأولى. دايما لما نتكلم على قياس الأولى بتفهم منه إن كان في كمال في المخلوق فحيبقى للخالق من باب أولى. زي ما مثلا اثنين اشتركوا في وصف مجرد، فيبقى الأعلى هو الأولى بالوصف من الآخر. زي ما يقول مثلا اثنين تقدموا للتنسيق في القبول للجامعات، كلية الطب بتاخد من 90%، يبقى اللي جايب 95 هيدخل من باب أولى، مش كده؟ الناس بتفهم الكلام ده ليه؟ لأن ده أعلى في الوصف. فالأعلى في الوصف بيبقى هو الايه؟ الاولى. الاعلى في الوصف هو الاولى. هو الاولى. لما ننظر لهذه القضية نلاقي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى وصف العبادة باوصاف ووصف نفسه باوصاف. نعم. الاوصاف ديت مشتركة عند التجرد عن الاضافة. يعني لما نقول مثلا سميع أو صفة السمع، صفة السمع دي لمين؟ أنا بس قلتها وخلاص، لازم أحددها بحد معين. أي لازم أضيفها لحد. فأنا لا أضفتها لا المخلوق ولا الخالق، مع أن صفة السمع موجودة للمخلوق وموجودة للخالق. بس لما أقول صفة السمع واسكت، ده اسمه وصف مجرد عن الإضافة. مجرد يعني منقطع عن الإضافة، لا أضفته المخلوق ولا أضفته الإيه؟ لخالق. لخالق. فوصف السمع قد يطلق ويقيد بالمخلوق، وقد يطلق ويقيد بالإيه؟ بالخالق. طيب عند التجرد أنا بفهم كده على طول، أو عدم الإضافة يعني، إن صفة السمع الأعلى في السمع هو الأولى بالصفة من الأدنى. صحيح. يعني لو كان واحد سمعه هيجيب 5 متر ولا حاجة علشان عنده ضعف في السمع، اللي هيجيب على بعد 500 متر نعم هو اللي ايه هيقدم في هذا الصف. فما هجيبش واحد سمعه ضعيف وما بيسمعش وهشغله في شغلانة محتاجة سماع قوي حاد، وهيضرب به المثل صاحب السمع القوي، مش كده؟ طيب لو كان واحد بيسمع على بعد 10 كيلو مع ان دي فينا كطبيعة صعبة، هيسمع بآلات او حاجة زي كده؟ لو واحد هيسمع على بعد 1000 كيلو فاللي بيسمع 3 متر له صفة سمع، واللي 5 متر له صفة سمع، واللي 10 متر ولا 100 ولا 1000 ولا 2000 له صفة سمع، واللي بيسمع السر وأخفى من فوق عرشه في سائر خلقه له صفة السمع. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى في إثبات الوصف اللي نسبه إلى نفسه، وده الشرط ان يكون الوصف ثابت في حقه، وصف الله نفسه به مش انا اللي ألف الوصف. القياس الاولى ربنا هو الاعلى وله المثل الاعلى في صفة السمع لا شريك له، يعني ما حدش وصل للدرجة. نعم. هذا لا ينفي وصف الاخرين بدرجة ادنى، زي ما اقول مثلا هل في المخلوق ملك؟ نعم. الملك فلان والملك فلان والملك فلان ابن الملك فلان وكلام من ده، يعني ده ملك، ملك مش كده؟ وملك له الامر في مملكته، فلما اقول ملك من غير ما احدد هو مين ده اسمه وصف مجرد. نعم. طب لما اقول الملك سبحانه وتعالى، فانا كده خصصت الصفة بالله عز وجل، اضفتها وقيدتها بالله، فيبقى له الملك من باب اولى، وواجب على الملك الادنى أن يوحد الله في ملكه لأن له المثل الأعلى. اتضح معنى المثل الأعلى؟ نعم. لما نقول الغني، ما الإنسان بيتصف بأنه غني، يا عم ده غني، ده راجل معاه مش عارف قد إيه وقد إيه وكده، مع إن الغنى عندنا إحنا درجات ونسبي. نعم. ممكن تقول اللي معاه 1000 جنيه غني. في يوم من الأيام اللي معاه 1000 جنيه يعتبر ثروة. ثروة صحيح. طيب دلوقتي لو معاه 1000000 بالنسبة للي ما معاهش غني، أو اللي معاه 1000 ولا 2000 ولا 100000 غني. طب دلوقتي الناس بتتكلم الملايين بقت ملاليم، كانت أرقام سهلة كده في الدفاع. مش كده؟ اللي عنده 1000000000 ده غني. ده غني وده غني، بس أيهما يقدم؟ اللي عنده 1000000000. اللي عنده 1000000000 الأغنى. الأغنى. طيب اللي عنده خزائن السماوات والأرض ده الغنى المطلق. ده الغنى المطلق. فكل ما سوى الله في غنى يعتبر فقير من جهة وصف الأعلى، زي ما صاحب 1000000 فقير بالنسبة لصاحب 1000000000. تمام. لكن لما تيجي تبص تلاقي بقى ان حقيقة الغنى في حقنا ليس لأننا تملكنا بالأصالة. نعم. وإنما تملكنا بالتخويل والاسترعاء. وحكم دار الابتلاء. فالأرض لا لنا، ده هي بسم الله، إحنا ما لناش حاجة خالص بقى. فأنتم فقراء اضطرارا وفقراء اختيارا، واللي مش عاجبه فهو فقير لأن الملك لله مش له. فلما يجي واحد أصلا يبقى ملوش حاجة خالص ويجي يدعي ان كل شيء له، يقول انت لك مثل السوء، انت حرامي كذاب مفتري ودلس، قول بقى زي ما انت عايز تقول فيه. فمقول للذين لا يؤمنون بالآخرة، لان الآخرة مبنية على فهم دار الابتلاء، ودار الابتلاء هو الارض باسمي مش باسمك انت، انت لك فيها ايه؟ ولا حاجة، هتموت فقير جربان لا حيلتك الابيض ولا اسود، وهتموت وتعفن، دي الحقيقة الحقيقة النهائية. فأضرب في بقى مثل السوء، فقل فيه ما تشاء أما أهل الإيمان والتوحيد فقد أقروا بفقرهم حتى لو أغناهم ربهم، فله وصف الفقر إلى الله عز وجل والافتقار، فيثبت الغنى والكمال لرب العزة والجل في وصف الغنى، فله المثل الأعلى. ففي المثل الأعلى أن اثنين يشتركوا في وصف مجرد، نعم، فالأعلى هو الأولى، ودي لكل ما لله من أسماء وصفات وأفعال. يبقى ما منعناش أن يكون المخلوقات موصوفة بالوصف، نعم، عند التجرد، وأنها مقيدة في حقه فتليق به، وأثبتنا توحيد الله في أسمائه وصفاته. ده اللي فهمه أهل الحق وأصحاب الفطرة، حتى المشركين اللي سمعوا القرآن عندما نزل ما حدش اعترضوا، قالوا ده تشبيه وتكسير. إنما المعتزلة فيهم وبقى اللي داخل كلية الطب لازم يكون جايب 90، فاللي جايب 95 ما تقولش مش مع 90، مش مع 90، لأنه مع 95. ضربوا الأمثلة في حق الله بقياس التمثيل، اللي مش زي 90 ما تقولش. فبدأوا يشبهوا رب العالمين بالمخلوق، نعم، وطالما ربنا ما هوش مخلوق أخي بالك إزاي يبقى مالوش ولا صفة، فنفوا عن الله تبارك وتعالى الأسماء الصفات والأفعال، نعم. فكلام تيمية يرد عليهم القول في الذات كالقول في الصفات. ليه؟ هل ذات ربنا ذات المخلوق؟ يقول لك لا لا، كذلك صفات ربنا مش زي صفات المخلوق صحيح، بسيطة بسيطة واللي أثبتوا سبع صفات، ليه أثبت الصفات؟ قالوا ليه سبعة دول؟ لأنه لفت الباقي، لأن الباقي يدل على التشبيه، أخبرك إزاي؟ طب ودول ما يدلوش على التشبيه؟ طب السبعة دول ما على التشبيه؟ القول في الصفات كالقول في بعض. فرد على المتأشعرة ورد على المعتزلة الجهمية سبحان الله، دي كلمتين بساط جدا. خلاص كده، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وكلمة العزيز يعني الغالب في وصفه وفي اسمه وفي فعله، وهو الحكيم اللي جعل فيه من المخلوقات من يتصف بصفات تليق بها على أساس إظهار معنى التوحيد. إزاي؟ يعني في غني؟ من المخلوقات؟ والناس بتوع غني. وملك؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. في بيسمع؟ إن خلقنا الإنسان من بطن أمشاجنا التاريخ جعلناه سميعا بصير، بصير. وفي ملك في الكلام ده كله عشان إيه؟ عشان تظهر حكمة ربنا. هل الشخص ده هيقول أنا أمين على الحقيقة والأرض لله والمال لله والغني هو الله مش أنا؟ ده معنى التوحيد، ده معنى التوحيد، أن يفتقر إلى ربه فينفذ أمر الله في مملكته. نعم، لأنها مش أرض يا عم، ده أرضك هي، ده مكتوب باسمك، ده على سبيل الاسترعاء والأمانة، ده حلالي، بنقول مالي على سبيل ربنا الدهولي، أنا مبتلى فيه، أنا مبتلى فيه ومبتلى وحيسألنا عليه أنا أمين فيه. لكن المال مال سيدي هو الذي خولني واسترعاني. فلو واحد بقى ايه ساق فيها بقى زي الكفار كده وقالوا لا الكلام ده كله ما يلزمناش، دي فلوسنا وارضنا، واليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وانا احيي واميت ومش عارف ايه، زي الطغاة والظالمين وهؤلاء. نعم، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهور. وما فيش حد هيقف معاكم ولا يشفع لكم. نعم خالص. يبقى دلوقتي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى هو العلي الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، لأن هم نسوا الحكاية دي خالص ونسوا التوحيد ووقعوا في الشرك وعايشين في ظلم وحياتهم ظلم، لو ربنا هيحاسبهم في كل لحظة على ظلمهم وعلى دعواهم وعلى قولهم اتخذ الرحمن ولدا وعلى قولهم ان بوذا هو الاله وكريشنا هو الاله والسيد البدوي شلاه والشاذلي مدد يا شمس الشموس، اخبرك نعم. ازاي لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، هيمسحهم مسح لو كل واحد يتعاقب على الفعل بتاعه مباشره. وبعدين قال ما ترك عليها من دابه، المفترض ان الكلام ده يكون للجن والايه والانس، لكن هو ذكر فيها الدواب كلها. ليه؟ لان ربنا خلقها عشان مش كده؟ نعم. فما ترك عليها من دابه، لان خلاص ما وجودهم ما مش هيحققوا الدور اللي ايه اللي موجودين عشان فيبقى الكل يا ماما السلام. سبحان الله. يعني حتى في تهديد الله عز وجل لهم تهديد حكيم جاب معاني ولوازم بعيده ايه؟ هو بتفهم منها كده. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لان دار ابتلاء وامتحان ولازم تتم الحكمه فيه. نعم. فما حدش يستعجل بالعذاب، توبوا لربنا احسن لكم. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لما يجي الموعد كل واحد حيوفى ما فعل ويسأل عما فعل. نعم. إنما يعيشوا بقى في الحياة كده ومش فاهمين، لا. وربنا يقول ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يعني يقول لك إيه؟ ربنا لما استخلفنا وأعطانا بالنسبة لأهل الإيمان فاهمين الحياة. نعم. إن كل حاجة لإيه؟ لله. فهم الجماعة الكفار يقولوا لا، الأشياء اللي فيها شيء لا تقبله النفس طلعوا لله، والأشياء الحلوة والكويسة هاتوها لنا. نعم. يعني زي واحد عنده مثلا إنتاج، فيجي وقت الضحية فهو مش عايز يضحي بأفضل ما عنده ويقدمه لله، فيشوف أسوأ حاجة يطلعها، تردي أو النطيحة أو ما أكل السب. في ناس كده، نوعيتها كده، علشان الحلو يبيعه يستفيد بيه. لك ربنا غني عنها. شوفوا الحاجات اللي كسرت دول، فلو في فرخة عيانة أو دجاجة عيانة يطلعها. هو ما رضاش ياخدها هو نفسه، لكن يديها لإيه؟ لغيره. أو يعمل حاجات يبيعها للناس وما يرضاش هو ياكل. نعم. مالك ازاي؟ فعلا. دي نوعية من البشر موجودة فيها هذه الخصلة. فما بالك بقى في الكفار. كلهم كانوا على هذا الحال. لو حاجة كويسة ياخدها له. ولو حاجة وحشة يديها للناس. مع إن المفترض ان يكون عند اهل الايمان العكس. نعم. مش كده؟ فاهل الايمان دايما يقول له استظهر اهو. اما تشوف هذه الخصله موجوده مش بس في الكفار. الكفار شغلهم كله مبني على الخداع. الاقتصاد العالمي كله يحطهم مبيدات وادويه في البتاع ده عشان تزود، هرمونات عشان تزود في الانتاج ويبيعوا للدول الفقيره. لكن هم ما يزرعوش منها ولا ياكلوا منها، هم لهم حاجات تانية خاصه بيهم. ولو جه يتصدق بصدق او يدي للناس غلابه حاجه يدي لهم الحاجات المسمومه دي. انما ما رضاش ياخدها. احنا عندنا ناس فيهم الخصله دي وينتسبوا للاسلام، ودي صفه عامه الا من رحم الله. تجار لما يجي يبيعوا اسوأ ما عنده يقدمه للناس. نعم. وافضل ما عنده ياخده. ولما واحد يجي يشتري ومش واخد باله، بدل ما يلاقي حسن تعامل من المسلم وأمانة وأمانة وأمانة ويديله حاجة كويسة يرضاها لنفسه، لا يوم يديله أسوأ حاجة وياخد ماله. ولو عايز يأدي مثلا زكاة ماله ما يديش الحلو، يجيب الحاجة التعبانة اللي ما بتتباعش الكسر، ولا بتطلع منها زكاة. نعم. الصفة دي صفة سيئة في النفوس حتى في المسلمين، كانت في الكفار بقى لا لا، لو جه حد يطلب حاجة يديله أسوأ ما يمكن. انت خد بالك ازاي؟ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يقول لك احنا اللي عايشين بعدين تصلوا وتصوموا وبعدين تقولوا دين والتزام وتوحيد وبتاع، بس ما عندكوش العلم. احنا اللي عندنا الخير كله، واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا. في ناس كده ولينا الجنه كمان. يعني تصور لما تلاقي واحد قاعد كده يقول لك ايه، هو شغال 24 ساعه ليل نهار في امواله، فلوس بتكتر معاه، فيحسب الافضليه في المقارنة بينه وبين إخوته على إن هو اللي عنده فلوس كتير يبقى عنده إيه؟ الخير، يبقى هو اللي شاطر. فعنده الحسن، يعني الحاجة اللي إيه؟ كويسة. نعم. والتانيين ما عندهمش. أو ما عرفوش يسلكوا الطريق حتى لو كان فيه خداع اللي يقدر يوصل بيه الفلوس. في التجارة يقول لك التجارة شطارة. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الإيه؟ الحسنى. الحسنى. طيب تعال بقى، ده فيما يتعلق بعامة المسلمين اللي هم ضعاف اليقين. تعال للكفار، القوة في إيدينا والمال في إيدينا والذهب في إيدينا والهيمنة في إيدينا، فإحنا اللي عايشين. والدول التانية دي لا لا، ده متخلفة، ده رجعية، ده معرفش ايه وكلام من ده، عايشين في ظلال. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الايه؟ الحسنى. الحسنى. تعالى للناس اللي كانوا في أيام النبي عليه السلام من المشركين. كان عندهم أموال التجارة. وبقية الناس فقراء ما عندهمش. فكان بعض المسلمين يتمنى أن تكون هذه الأموال في طاعة رب العزة والجلال. نعم. فالتانيين يقولوا ايه؟ شوفوا الخير عندنا احنا كله، تعالوا معانا. ويروح النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لو انت عايز مال اعطيناك، نساء زوجناك. خد بالك ازاي؟ اخطاء ملك ملكناك، الدنيا كلها عندنا احنا، احنا اصحاب الاموال، فاحنا اللي عندنا كل حاجه، ليه انت مصر على الطريق ده؟ او زي بعض الناس لما يلاقي ابنه ملتزم ولا طيع كده ويخاف ربنا سبحانه وتعالى، يقول له يا ابني انا مش مستريح لك، انا عايزك تبقى عايش. لما تقعد تقرا قران كده هتستفيد ايه؟ ها، انما تعالى شوف الاموال وشوف عايزك كده تبقى مليونير، تبقى يعني صلب طولك كده ولك قيمه في المجتمع. اللي معاه قرش يساوي قرش يا ابني الايام دي، نفس المنطق، يا إما من الكفار يا إما من جهلة المسلمين. تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للمسلمين ما بيدخلوش حكم الكافر في كده، يعني المسلم طبعا لعله يفوق أو يرجع لأنه عايش بين المسلمين. نعم. لكن في الكفار اللي هم كفروا بالله، واللي كفر بالله أصل هنا خلي بالك أهو، الإيمان بوجود الله فطرة في النفوس، محدش يعرف ينفعها، إن في قدير. إنما الإيمان والكفر مرتبط بالنبي نفسه. فمن كفر برسول الله فهو كافر. واللي بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام حارب عشان دنيته وعشان الضلال اللي هو فيه. نعم. فاللي بيقولوا هنحارب من أجل أن نبقى على الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبدينه وبدين الإسلام، ربنا يقول فهم كده، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يعني إيه مفرطون؟ المفرط اللي هو السابق، الرسول مثلا أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إيه؟ على الحوض. على الحوض. فهم أسبق الناس إلى جهنم وبئس المصير. أسبق الناس إلى النار. اللي بيقولوا أن لهم الإيه الحسن. وبعضهم يقول لك أما البيان يجي الآخر إحنا برضو ربنا هينا الدين. أما تيجي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هينا الدين. ليه؟ لأن هو رضى عنا في الدنيا وهيرضى عنا في الآخرة. أو واحد يقول لك بس هات يا عم الحج الخير اللي عندك ده وأنا اللي هروح النار أنا. اديني فلوس وخليني أشتغل عنك الذنوب أوزارك. فربنا بيقول لا جرم، كلمة لا جرم يعني إيه؟ يعني حقا لا محالة أن لهم النار وهيدخلوها وسيعجلون إليها ويدخلوها أول ناس ويسبقون إيه أو يساقون إليها أول ناس. نعم. وأنهم مفرطون. تالله ربنا سبحانه وتعالى يقسم. الأول قبل ما نتم الآية عايزين نجيب الأسماء والصفات من آخر ما وقفنا. احنا وقفنا عند فين؟ عند قول الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال قولا سوى القائل، احنا اتكلمنا عن ده. والإله اسم من أسماء الله دل على صفة الألوهية، الألوهية غير ربوبية وغير صفة العلو في الأسماء والصفات. إله واحد، والواحد اسم من أسماء الله دل على صفة الوحدانية النافية للمثيل، والأحدية من أحد دل على ذات الله بصفة الأحدية النافية للشبيه. نعم. والوترية دل على صفة الوتر النافي أو الصفة النافية للزوجية. نعم. أو الشفعية. وكل اسم يدل على الذات بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن وعلى الذات والصفة بالإيه؟ بالمطابقة. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. الآيات دي طبعا شاهدة لتوحيد العباد لله عز وجل. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، دي الجزء ده دل على توحيد الربوبية. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، توحيد عبادة ودلالة عليه. ثم إذا كشف الضر عنكم، كشفا فهو الكاشف، والكاشف اسم مقيد ورد نصه كاشف الضر، إن كاشف العذاب قليلا. الكاشف اسم ايه؟ مقيد. والكشف وصف فعلي. نعم. كشف الضر وكشف فعله. والرب اسم من أسماء الله المطلقة وهو هنا مقيد. ليكفروا بما آتيناهم. آتاهم وصف فعله. الإتيان هيبقى وصف فعله. والملك ليس من اسمه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. رزق رزقا، الرزق وصف فعله سبحانه وتعالى. والرازق والرزاق وخير الرازقين من أسمائه. الرازق والرزاق اسمان مطلقان وخير الرازقين اسم مقيد. نعم. لتسألن، أي ليسألنكم الله. سأل سؤال وصف فعله، هيبقى السؤال وصف فعله وسأل فعله. والسائل ليس من أسمائه الحسنى. لأن لم يرد نص فيما نعلم والله أعلم، مش موجود في القرآن ولا في السنة. نعم. وطبعا لو واحد لقى في القرآن والسنة يبقى حجة علينا. أنا أقول فيه ما نعلم اللي يقيننا في الموضوع النص. النص. نعم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. تعالى الله عن قولهم. والآيات دي شاهدة لتوحيد الايه؟ العبادة. العبادة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم، ثم بشر به أن يمسكه على هون يمسك قارون يعني على ايه؟ زلة وهوان. أم يدسه يعني يضعه في التراب ويدفنه وهو حي، اللي هو وأد البنات. وأد البنات يهيله يعني. ألا ساء ما يحكمون. الآيات دي برضو شاهد لإيه؟ لتوحيد العبادة. العبادة يعني أي شاهد لتوحيد العبادة؟ شاهد لتوحيد العبادة في أن هذا الفعل نهى الحق سبحانه وتعالى عنه نهي تحريم ومحرم، فالتزم أمر الله والتزام أوامر الله تبارك وتعالى بترك ما حرم وفعل ما أمر وأوجب، ده توحيد العبادة لله عز وجل. نعم تضحيح؟ تقديم أمر الله على أمر من سواه. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. دي شاهد لتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات من وجه. وجه آخر في إثبات لتوحيد العبادة باللزوم. إذا كان ربنا نقول المثل الأعلى، ف اللي لهم مثل السوء خالفوا ما ينبغي عليهم من إثبات المثل الأعلى في توحيد الأسماء والصفات لرب العزة والجلال، توحيد العبادة لله. إنهم لو عبدوا الله فدعاء العبادة بعده إن سلوك الشخص وأقواله وأفعاله تظهر توحيده لرب العزة والجلال وإثبات المثل الأعلى لله عز وجل. نعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالغنى هيظهر من خلال أن كل حاجة يديها ربنا سبحانه وتعالى من الأوصاف المجردة عن الإضافة إذا نسبت إلى المخلوق وحد الخالق فيها. نعم. بالمثل الأعلى والعزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس آخذهم مؤاخذة، مش آخذ، الآخذ اللي هي الأخذ، الآخذ والآخذ اسم مقيد، إنما المؤاخذ ليس من أسماء الحسنى، يعني بمعنى المحاسب. والمؤاخذة وصف فعلي. نعم. ما ترك عليها من دابة، دي نفي ترك، ترك الدابة لو أخذه، لكن الله ترك عليها دابة ودواب. فترك بمفهوم المخالفة أو الضد للنفي هيبقى ترك تركا، فهو التارك، والتارك ليس من أسمائه. نعم. ترك وصف فعله وترك فعله، يبقى ترك وما ترك. نفي الترك دليل نفي الترك للناس عند مؤاخذتهم دليل على الترك في تأخيرهم. ما هو أخرهم إلى يوم معلوم، إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم. نعم. يؤخر تأخيرا، أخر تأخيرا فهو المؤخر، والمؤخر من أسماء الحسنى لورود الاسم في السنة. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت المؤخر. وأخر تأخيرا، والتأخير وصف فعلي وأخر فعله. نعم. والوصف الفعل متعلق بالمشيئة والزمن، متعلق بالمشيئة، والفعل متعلق بالمشيئة والزمن. يبقى كل فعل عبارة عن إيه؟ وصف فعل لما يتعلق بالمشيئة، لما يتعلق بالمشيئة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. وبرضو شهد التوحيد العبادة، العبادة وتضمن الدلالة على توحيد الربوبية. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. دي دليل على توحيد العبادة. وده من تدبير الله الشرع الذي خالفه هؤلاء حينما جعلوا لله ما يكرهون ووصف وتصف وصفت ألسنتهم الكذب الكذب أن لهم الحسنى. نعم. نكمل بقى. تالله لقد أرسلنا، أرسل إرسالا فهو المرسل، والمرسل اسم مقيد. تالله قسم من رب العزة والجلال، لقد أرسلنا تحقيق وقوع الإرسال إلى الأمم الماضية. الذين كذبوا فأهلكهم الله. فلما أرسل الله إليهم قبل إهلاكهم زين لهم الشيطان أعمالهم. ودي بقى فيها خارطة السوء بتاع الشيطان وأتباعه. نعم. لأن دايما الشيطان بيحاول جاهدا أن يكون معبودا لهم. يعني شوف خريطة أهل الإيمان مبنية على إيمانهم بتدبير الله الكون وطاعتهم لتدبير الله الشرعي. هو ده اللي جاء به الرسل. نعم. تاني. إيمان بالتدبير الكوني. أهو. العمل بالتدبير الشرعي والإيمان بالتدبير الكوني. نعم. فهؤلاء يعبدون الله عز وجل من خلال العمل بالتدبير الشرعي والطاعة لله عز وجل. ويستعينون بالله من خلال إيمانهم بالتدبير الكوني. أن كل شيء بيده. وإحنا أمناء. نعم. دي خريطة الحياة التي جاءت على لسان الرسل والأنبياء كلهم. خريطة إبليس على أنه يضلل الناس عن هذه الخريطة الحق فيعمل لهم خريطة تانية يكون المعبود فيها إبليس لأنه الطاغوت. الطاغوت لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بعد ما بين وصفه في آية الكرسي. نعم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت. الطاغوت اللي هو الشيطان. وكل ما تبعه من بني الإنسان من طواغيت كلهم جنود للشيطان. سواء اتخذوهم آلهة. نعم. ومعبودات. أو اتبعوا علية القوم في عبادتهم للشيطان. الشيطان زين لهم فعبدوا هوى أنفسهم وعبدوا الشيطان فأصبح طاغوتا. هو اللي وضع خريطة سوء جاءت بالتزيين لأن في صراع. قال لأحتنكن ذريته إلا إيه قليلا وأنا مش حسيبهم حاضر زينهم السوء. طيب خلي بالك الطاغوت ده اللي هو الشيطان زين لهم الشيطان أعمالهم. طب هم ماتوا فربنا بيقول فهو وليهم اليوم. ازاي بقى هيبقى هو وليهم اليوم؟ هل المقصود بيها ولي الذين كفروا الآن؟ ها؟ هل هو ولي الذين كفروا؟ ممكن وليهم بس احنا بنتكلم على من هلكوا. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. الكلام عن مين؟ عن السابقين. السابق. مش كده؟ إزاي يبقى وليهم اليوم؟ سخرية منهم. سخرية؟ آه. إزاي؟ هم سخروا من أهل الحق اللي دعوهم إلى الطاعة فسخر الله منهم. طيب انتم مشيتوا وراء هذا ولي كل يوم اغنى عنكم شيء وده ولي كل انتم مشيتوا وراء اتضحت. فهو وليهم الايه اليوم. انتم موتى هو مش عارف يعمل لكم حاجه. انتم تعذبوا وهو قاعد مبسوط. هذا حال وليه. فمن اراد هذا الولي فليسر خلفه. اتفهم المعنى؟ نعم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. عايشين فيه في البرزخ ويوم القيامة برضه هيقول أنا متبرئ منكم. نعم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شفت فهو وليهم اليوم. يعني طب دليل على الحسرة بتاعتهم. أه يعني ما هو أنتوا بتعذبوا وهو عايش. جيت وراء فكان ده حالكم وده حال. نعم. وليك اهو موجود اخبرك ازاي. سبحان الله. هي واضحه من الايه يعني انا ما يعني ما تيجي تتكلم على المساله في كلام حول هذه المسألة ممكن بعض الناس يقول لك إيه، هي واضحة في التفسير، فاللي كتبوا عن هذه الإيه القضية نعم من التفسيرات ربما أشار أو لم يشر، أي هم تحت العقوبة والنكال والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا. نعم واضحة أوي يعني، مش محتاجة كلام كتير. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الخريطة اللي هي جاءت على ألسنة الأنبياء والمرسلين، احنا بنعبر بلفظ الخريطة كأقرب توضيح لما جاء في فاتحة الكتاب من معاني الحكمة نعم وأبعاد الحياة، موقعك ايه في الحياة دي، فلازم تعرف بدايتها ونهايتها، تحيط بالأبعاد بتاعتها، ايه اللي فوق ايه اللي تحت، وانت دورك ايه، وعلاقتك ايه بالآخرين، وعلاقتك إيه بالله عز وجل، وايه اللي جاي بعد كده. الكلام ده كله لازم الواحد يعرف فيه الأبعاد والحدود. فالأبعاد والحدود ديت احنا بنحاول نعبر بلفظ بسيط في مسألة بيان خريطة، فدي خريطة الحياة. طب وخريطة إبليس أهو بيضيع الناس، هو قاعد في الحياة والناس تانية بتعزل. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ربنا نزل القرآن ونزل الكتاب عليه كما أنزله على من سبق عشان إيه؟ تبين للناس الذي اختلفوا فيه. اختلفوا فيه في إيه؟ لأن الناس مش متفقة على معبود واحد، مش متفقة على منهج واحد، أو على منهج واحد. طب أنتوا بتعبدوا اللات ودول بيعبدوا العز، طب مين اللي صح؟ مين اللي صح؟ دول بيعبدوا يسوع ودول بيكفروا بيسوع، حتى اللي بيعبدوا يسوع بيكفروا بعض، هم مختلفون فيه. دول بيقول لك لا، ازاي تقول ان هم كلهم واحد؟ ده دول ثلاث اقانيم منفصله. فالكاثوليك بيكفروا في ايه؟ في البروتستانت. نعم. والكاثوليك بيكفروا في الارثوذكس، والارثوذكس بيكفروا في الكاثوليك والبروتستانت، وكلهم قاعدين يكفروا بعض. بل حصل ما بينهم حروب. يا عم دول بيقولوا يسوع، ما يقولوا يسوع، يسوع بتاعنا غير يسوع بتاعهم، احنا عندنا اسرار. اخي بالك ازاي؟ هما ما عندهمش اسرار. احنا عندنا استعباد. ان هما ما عندهمش استعباد. سبحان الله. لا هما كلهم شبه بعض. كلهم شبه بعض فعلا. لكن هو القضية كلها في ايه؟ في ان سر الاختلاف ايه؟ ليه دول بيعبدوا بوذا؟ ودول بيعبدوا كريشنا؟ ودول بيعبدوا بقرة ودول بيعبدوا فار، ليه مختلفين كده؟ وبعدين وايه الصح فيهم؟ وايه الصح في الحياة؟ فالكتاب نازل لبيان هذه الأشياء. وإن قيل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم أهل الكتاب الذي اختلفوا فيه، بحيث يبقى القرآن جاء يفصل فيما ورد في الكتاب مما حوى من حق اختلط بالضلال، والناس مش عارفه راسها من رجليه. فيجي القران يقول لهم ده حق وده باطل، وده حق وده باطل، وده حق وده باطل، في كل ايه سطر فرقان حدته. فرقان. ففصل الحق من الايه من الباطل عند المقارنه، وبعدين ما سابش ولا ايه ولا كلمه، كله ورا بعضه كده على طول. نعم. لغايه ما تقام الحجه عليهم يتؤمنوا بالقران، يتنتظروا حساب الحق سبحانه وتعالى في إعراضكم نعم وجحودكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وطالما ده هتبقى أمور مختلف فيها فيما عندهم من الكتاب، فارجعوا للهدى بقى اللي حكم في الاختلاف اللي عندهم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا سلام. على فكرة سورة النحل دي لها طابع خاص، كلها جاية في التوحيد وإقامة الحجج ورد على أفكار الضلال بأنواعها المختلفة وقوة وحماية مع ترطيل جميل. يعني الأهداف اللي موجودة في القرآن سبحان الله يا أخي، يعني الواحد لما كل يعني كل صورة لها طابع خاص، طابع خاص. احنا انت ما تقدرش تقول غير اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما تقدرش تقول غير قول الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، نعم، في الحق اللي فيه، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فلو قلت مفترى أم يقولون افترى، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. قرآن يقص أحسن القصص، قرآن يتطلب منك أن أنت تستعيذ بالله من الشيطان لأنه حاقد عليك، مش هيسيبك، لأن هو أنا وليك اليوم اللي هو الشيطان، نفعك به. فساعة ما بتقرأ القرآن بتجيب له مصيبة بتكشفه. نعم. فربنا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، عملوا طاغوت وإله. نعم. قرآن، وبعدين تلاقي في كلام الحق سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كبير. يقول لك في القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيد إلا نفورا. سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى يذكر في وصف الآخرين: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده على إنه هو المستحق للعبادة وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فتشعر بالشفاء. نعم. نفسي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. اللي يقرأ في القرآن حتى في نزوله وفي السور، ترتيب السور كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في أثناء نزوله وهم بيقرأوه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه؟ ليه بيلاحقهم؟ هم متضايقين إن كل حاجة بتحصل يلاقي الآيات نزلت آيات مباشرة على طول. طب يجي القرآن كله مرة واحدة ونشوف. كانت على سبيل الابتلاء حتى اكتمل القرآن. نعم. فهم كانوا يجي كله مرة واحدة، اهو جه كله مرة واحدة في الآخر. ده كفاية بس تنزل سورة واحدة تخلي أي عاقل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بالك بقى والقرآن كله موجود. لذلك تعددت الصور على أساس طبيعة البشر قدرتها على الاستيعاب. سورة النحل صورة مفصلية نزلت في وسط القرآن أو جاءت في وسط القرآن في الترتيب علشان تغربل كل الناس. نعم. اللي قرأ قبل كده وما أمنش، تعال بقى. ليه ما امنتش؟ ده كل اللي فات ده ما اثرش فيك، فتغسله غسل. واذا لم يقتنع اقامت عليه الحجه مرات ومرات، حتى ان انت وانت بتقرا في سوره النحل، نعم، تلاقي ان الحجج تتوالى وبصيغ مختلفه وتتكرر. جايز ما فهمهاش كده، طيب هنقولها لك تاني بطريقه تانية. انت خبالك ازاي؟ بشكل مختلف. بشكل مختلف. طب ما فهمتهاش كده، خبالك ازاي؟ طب ركز بس وهنقولها لك بطريقه ثالثه، وهنعيد معاك ونكرر معاك لغايه ما يبقى منك نتيجه. حتى نلاحظ في القران فالدكتور فيه دورة بتتكرر في القرآن على مدار الصور. الكلام عن بداية الخلق، والكلام عن الأنبياء والمرسلين، بعد كده الكلام عن التوحيد، الكلام عن المشركين، الكلام عن المؤمنين، وبعدين تتعاد تاني. والسر في كده ايه؟ ان العيد جاي الساعتها كان مشغول بحاجة في دماغه شبهة، نعم، الشركة بتاعته شغلاه، عنده مشكلة مع مراته، أخبرك ازاي؟ فالصورة دي ما أثرتش، التانية تأثر، التالتة تأثر، كل واحدة مش زي التانية، أنا مش هعيدها له خلاص، ما أنا هحطها له في شريط التعب وخلاص، لا، ده تتكرر بطريقة أو الأمور تيجي بطريقة ومذاق في القراءة والإحساس يختلف عن الإيه؟ عن الماضي، سبحان الله. ولذلك شوف بقى من ضمن الحاجات التانية، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ما الكلام ده ذكره قبل كده. بس هنا بقى القصد من ذلك ايه؟ ضرب المثل. نعم. ولله المثل الايه؟ الأعلى. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. مش ده اللي بيحصل؟ مية بتنزل والنباتات بتطلع والحياة بتقوم، لو ما فيش مية كله هيموت. ده في حياة ايه؟ الأبدان. نعم. طب قلوبكم، الوحي اللي نزل ده ما أحياش القلب لسه؟ الماء ده لسه ما فيش حاجة نبتت في قلوبكم؟ لأن ربنا شبه الوحي بالإيه؟ بالماء. أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها. نعم. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ما استجابوش. طيب، وإن لكم في الأنعام لإيه؟ لعبرة. نضرب لكم مثل بقى بالأنعام. بص، البهيمة اللي أنت قاعد بتعلف فيها وتأكلها وتعمل كده وكده عشان يفوق، ما أنتش قادر تشوف كيف أن هذه الأخلاط أخرج الله منها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الأفكار اللي موجودة في البشر دي كلها، وكلها قاعدة تتلقف الناس ومحدش عارف يصل لهداية، مش عارف لما تجيلك هداية كده خالصة من وسط هذه الأخلاط المختلطة وتشربها وتحس فيها بالشبع والرضا والجمال والطعم، ما تأثرش فيك ان يجيلك الوحي بهذا الشكل فتستجيب له؟ جزاك الله خير فضل دكتور، وربنا جزاك مثله. هي لسه هي عايزة شوية كبير. في ميزان حسناتك، نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. ربنا يبارك فيك وفي علمك، ونشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.